مائي الأعزاء، طلاب مادة البلاغة بالفرقة الثالثة في قسم اللغة العربية، تحياتي لكم ودعواتي بالصحة والسعادة والسلامة من هذه الظروف التي تحيط وطننا العزيز. كم تمنيت أن يكون لقائي بكم مباشرة، ولكن أنتم تعلمون الظروف التي ألجأتني بمساعدة ابني العزيز الأستاذ رامي أحمد في توصيل هذه الرسالة إليكم. أبدأ الآن حديثي بأن أسرد على أسماعكم عناصر مقرر مادة البلاغة في حدود علم البيان الذي أطلع لتدريسه لكم مع ما يدرسه لكم الأستاذ رامي من علم البديع. وتذكرون أنني أمليت مفردات هذه أو هذا الجزء، أمليت هذه المفردات عليكم في أول لقاء لنا في أول الفصل الدراسي الذي ما زلنا فيه، والذي أرجو أن يتم بسلامة الله. وقلت لكم فيما أمليت أن المقرر يتكون من وحدتين. الوحدة الأولى علم البيان، تاريخه ومكونات البحث فيه. وتتكون هذه الوحدة من عدة عناصر، مطلوب أن نقرأ لها عددا من النصوص والدراسات الموجودة بالكتاب الذي بين أيديكم. أولا مقدمة الكتاب من الصفحة الثالثة إلى الصفحة الرابعة عشرة. ثانيا نص أو بالأحرى دراسة عبد القاهر وحدود بحث البيان، عبد القاهر وحدود بحث البيان، وهي من صفحة 88 إلى صفحة 93. وأنا أفرق بين نص ودراسة لكي تكونوا على بينة. الدراسة هي التي كتبتها أنا، والنص هو النص المنقول من الكتب القديمة. هذا الجزء الذي يحمل رقم ثانيا هو دراسة كتبتها أنا بين يدي كلام عبد القاهر، وعنوانه عبد القاهر وحدود بحث البيان، ومن صفحة 88 إلى صفحة 93. ثالثا نص عبد القاهر في الكناية والاستعارة والتمثيل، والتمثيل على حد الاستعارة، ومن صفحة 94 إلى صفحة 96. نسيت أن أقول لكم أنه من ضمن البند ثانيا أنه والذي يحمل عنوان عبد القاهر وحدود بحث البيان أنه يشمل دراسة كتبتها أنا ونصا من عبد القاهر. تعرفون هذا وقد سبق أن هو موجود في الكتاب عندكم. ذكرنا ثانيا وثالثا، نأتي إلى رابعا، وهو نص عبد القاهر في الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل من الصفحة 97 إلى الصفحة 6 بعد 100 مع مراعاة المحذوفات. وهذا كلام كنت أمليته عليكم من قبل وستجدونه في كتبكم، وتستطيعون أن تستعينوا بزملائكم إن لم تكونوا قد أشرتم إلى هذه المحذوفات. أكرر النص رابعا أو الوحدة رابعا، نص عبد القاهر في الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل من الصفحة 97 إلى الصفحة 6 بعد 100 مع مراعاة المحذوفات. خامسا، وما زلنا في الوحدة الأولى، خامسا نص بعد المئة إلى الصفحة الثلاثين بعد المئة. وكنا قد أشرنا إلى نماذج منتقاة من مجموعة الاستعارات التي أوردها ابن رشيق. ثالثا، نص عبد القاهر ويحمل عنوان القيمة الفنية لصور المجاز، القيمة الفنية لصور المجاز، وهو مأخوذ من كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر. ويقع من الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة إلى الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة، من الصفحة الثانية والأربعين بعد المئة إلى الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة. ولمن شاء أن يتوسع يمكنه أن يستمر في القراءة والدراسة إلى الصفحة السادسة والأربعين بعد المئة. هذه هي عناصر الوحدة الأولى التي تهتم بتاريخ علم البيان ومكونات البحث فيه، وسأعود إليها بعد أن أملي عليكم عناصر الوحدة الثانية من المقرر. الوحدة الثانية وعنوانها من تاريخ التفكير في المجاز والتنبه لظواهره، من تاريخ التفكير في المجاز والتنبه لظواهره. وأحاول أن أعطيكم فكرة عن تنظيم عناصر الوحدة، فهي تشمل ألف وباء وجيم، وكل من ويشمل كل بند من هذه البنود أو كل قسم من هذه الأقسام ألف وباء وجيم يشمل على عناصر معينة. فالمجموعة ألف عنوانها تحمل عنوان حول المجاز عموما، ألف حول المجاز عموما، وتحتها رقم واحد نظرة تاريخية. قلت لكم العنوان العام ألف حول المجاز عموما، وتشمل رقم واحد نظرة تاريخية من الصفحة السادسة والخمسين إلى الصفحة الواحدة والستين. رقم اثنين الأساس اللغوي للتفكير في المجاز، الأساس اللغوي للتفكير في المجاز، وهو من الصفحة الحادية والستين إلى الصفحة السادسة والستين. اتفقنا؟ مرة أخرى المجموعة ألف وعنوانها العام حول المجاز عموما، أولا نظرة تاريخية من الصفحة السادسة والخمسين إلى الحادية والستين، وثانيا الأساس اللغوي للتفكير في المجاز من الصفحة الحادية والستين إلى السادسة والستين. وكل من الموضوعين هو عبارة عن دراسة كتبتها أنا، أنا أسف لاستخدام كلمة أنا، ولكن لابد من التوضيح نظرا لأننا نتحدث حديثا غير مباشر. هذه هاتان دراستان ولهما نظرة تاريخية إلى المجاز، والثانية الأساس اللغوي للتفكير في المجاز. وأشكركم بما كررنا الحديث في الفرقة الثانية وفي أول هذا الفصل أيضا في الفرقة الثالثة من الكلام عن المجالات الدلالية، تذكروا هذا. لكن دعونا الآن في الإملاء، ألف حول المجاز عموما نظرة تاريخية والأساس اللغوي للتفكير في المجال. نأتي إلى القسم باء وعنوانه العام من كلام عبد القاهر في المجاز اننا نقرأ جزءا من صفحة متأخرة قبل جزء من صفحة متقدمة. وقد نوهت لكم الى هذه المسألة، لماذا؟ لكي ننظم كلام عبد القاهر عند قراءته. اعود مرة اخرى فاقول: رقم واحد، الحقيقة والمجاز في المفرد من الصفحة 67 والصفحة 68، يعني موقع هذا الجزء رقم واحد من القسم باء في صفحة 67 و 68. ثانيا، الحقيقة والمجاز في الجملة. الحقيقة والمجاز في الجملة، وهذه أو هذا يعني هذا الجزء يشمل الصفحة 68 والتاسعة 60 إلى 3 أسطر من صفحة 70. أكرر، رقم 2، الحقيقة والمجاز في الجملة، ويشمل صفحة 68 والتاسعة 60 إضافة إلى 3 أسطر من صفحة 70. الجزء ثالثا وعنوانه انقسام المجاز إلى لغوي وعقلي. انقسام المجاز إلى لغوي وعقلي، ويشمل هذا الجزء الصفحة 73 والرابعة 74 إلى كلمة مذهب التأويل. يعني نقرأ صفحة 73 والرابعة 74 إلى أن نصل إلى كلمة مذهب التأويل. الجزء الرابع ويقع في الصفحة 75، وهو عبارة عن الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة، أعني الصفحة 75. هذه الفقرة تبدأ بقوله: وها هنا نكتة. وها هنا نكتة، الفقرة الواقعة في صفحة 75 أولها: وها هنا نكتة إلى آخر الصفحة. هذه الفقرة الواقعة في صفحة 75 تكمل كلامه في صفحتين، في الصفحتين 73 والرابعة 74، وكلها أو الكلام كله في الجزئين يحمل كلام عبد القاهر عن انقسام المجاز إلى لغوي وعقلي، إلى لغوي وعقلي، لأننا سنعرف أن المجاز الذي درسناه في علم البيان في الفرقة الثانية سيسميها عبد القاهر المجاز اللغوي. ونحن الآن ونحن في الفصل الثاني من الفرقة الثالثة نعاود الرجوع إلى علم البيان لنضيف إليه أن أو إلى معلوماتنا السابقة أن عبد القاهر كان قد قسم المجاز إلى لغوي وعقلي، وأن الذي درسناه في علم البيان من منطلق الخطيب القزويني في الفرقة الثانية هو الذي سماه عبد القاهر المجاز اللغوي. الآن سنضيف ما أضافه عبد القاهر أو ما ذهب إليه عبد القاهر في تقسيم المجاز، إذ لم يكن عنده المجاز هو المجاز اللغوي في المفرد فقط، هذا الذي درسناه في الفرقة الثانية، وإنما أضاف إليه أيضا ما سماه بالمجاز العقلي. على أي الأحيان نحن الآن في الإملاء، وقد أمليت عليكم الجزء الأول والثاني والثالث والرابع من القسم باء، ونأتي الآن إلى القسم الخامس وعنوانه أمثلة للمجاز في الإثبات والمثبت أمثلة للمجاز في الإثبات والمثبت. ويقع هذا الجزء أو هذا القدر من الأمثلة في صفحة رقم 70 إلى الصفحة 73 إلى الصفحة 73. وكنت قلت لكم لا تعجبوا إذا وجدتم أنفسكم تقرؤون صفحات تحمل أرقاما متأخرة قبل صفحات تحمل أرقاما متقدمة. إن هذا الصنيع من جانبنا لترتيب كلام عبد القاهر، وستعلمون مزيدا من يعني المعرفة أو ستعرفون كلاما أكثر حول هذه المسألة. كلام عبد القاهر والرجل مؤسس، والرجل كان في إلى حد ما كلامه يعني كلام رائد في المسائل التي نتكلم فيها، فكان يكرر أحيانا، يقدم ويؤخر، له يعني مسالك خاصة. نحن الآن نحاول أن نعيد ترتيب كلامه، فلا تعجبوا والتزموا عند القراءة ترتيب الصفحات التي أمليتها عليكم. إذا قلت لكم هذا الموضوع في صفحة كذا وكذا فلنقرأه، وهذا في صفحة كذا فلنقرأه، ولا تسألوا أو لا تعجبوا إن جاء كلام إن قرأنا كلاما متقدما عند عبد القاهر إن قرأناه متأخرا عن بعض كلامه. فهذا الأمر إنما هو من أجل أن نرتب كلامه ونفهمه كما ينبغي أن يفهم. أمليت عليكم الجزء الخامس وعنوانه أمثلة للمجاز في الإثبات والمثبت، ومكانه في من صفحة من الصفحة 70 إلى الصفحة 73 حين نجد سطرا من النقط الطبيعية كده، فنتوقف من 70 إلى 73 ونقف عند ما يصادفنا من النقط. وتذكروا أنني أمليت عليكم هذا الكلام مباشرة في أول لقائنا في أول الفصل. نأتي إلى الجزء السادس من القسم باء، الجزء السادس من القسم باء وعنوانه في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي من كتاب الإيضاح للخطيب القزويني. يعني نقرأ لمؤلف آخر له في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي من كتاب الإيضاح، والإيضاح نضعها بين قوسين، للخطيب القزويني. ويقع هذا الجزء من الصفحة 83 إلى الصفحة 87. من الصفحة 83 إلى الصفحة 87. بذلك تنتهي أجزاء القسم باء بعد أن انتهت الأجزاء الخاصة بالقسم ألف. لنأتي بعد ذلك إلى القسم جيم وعنوانه من تاريخ استعمال المصطلح والتفكير في ظاهرة المجاز. من تاريخ استعمال المصطلح والتفكير في ظاهرة المجاز، هذا عنوان الايه؟ القسم جيم. وأذكركم أن الوحدة تتكون من ثلاثة أجزاء: الوحدة الثانية، الجزء الأول حول المجاز عموما، الجزء الثاني من كلام عبد القاهر في المجاز اللغوي والمجاز العقلي، القسم الثالث من تاريخ استعمال المصطلح والتفكير في ظاهرة المجاز. وتحت هذا القسم أيضا عدد من الأجزاء. الجزء الأول بعنوان من مجاز القرآن، وكلمة مجاز القرآن توضع بين قوسين لأنها عنوان كتاب. من مجاز القرآن لأبي عبيدة، من مجاز القرآن لأبي عبيدة. وهذا الجزء يمكن الاكتفاء فيه بالقراءة من الصفحة 47 بعد المئة إلى الصفحة 49 بعد المئة، وعندما نأتي إلى التفصيل سننتقي عددا من النماذج التي وقف عندها أبو عبيدة، نماذج تتسم بالتنوع والتمثيل لبعض الظواهر التي حظيت بالاستمرار في مجرى الفكر البلاغي، بعض الظواهر التي حظيت بالاستمرار في مجرى الفكر البلاغي، وأطلق أبو عبيدة عليها اسم المجاز. انتهينا الآن من الجزء الأول من القسم D. طيب القسم الثاني، ثانيا، من ونفتح قوس من تأويل مشكل القرآن، وتأويل مشكل القرآن يكون بين قوسين، من تأويل مشكل القرآن يكون بين قوسين لأنه عنوان كتاب، صاحبه هو ابن قتيبة صاحب كتاب الشعر والشعراء تعرفونه. مرة أخرى، من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وسنقرأ فيه بعض ما يتصل بصور المجاز كما رسمها ابن قتيبة من الصفحة 52 بعد المئة إلى الصفحة 54 بعد المئة. لاحظوا أن القسم عنوانه إيه؟ من تاريخ استعمال المصطلح والتفكير في ظاهرة المجاز. فأخذنا الجزء الأول من مجاز القرآن لأبي عبيدة، والجزء الثاني من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. طيب الجزء الثالث من الخصائص، والخصائص يوضع بين قوسين، كلمة الخصائص توضع بين قوسين، من الخصائص لابن جني. ابن جني ماذا سنقرأ من الخصائص؟ سنضع بين قوسين أيضا باب في فرق ما بين الحقيقة والمجاز، باب في فرق، أو هو يقول في فرق بين الحقيقة والمجاز، في فرق بين الحقيقة والمجاز. من الصفحة 60 بعد المئة إلى الصفحة 62 بعد المئة، من الصفحة 60 بعد المئة إلى الصفحة 62 بعد المئة. في هذا الباب كما سنعرف عند ابن جني نراه يسمي كل الظواهر مجازا، سواء ما أطلق عليه عبد القاهر المجاز اللغوي أو ما أطلق عليه المجاز العقلي، كلها عند ابن جني مجاز. وكأن عبد القاهر عندما جاء ليفرق بين مجاز سماه لغويا ومجاز سماه عقليا، وقال إن الناس لم يفرقوا بينهما، كأنه كان يشير إلى ابن جني. لاحظوا هذا التناسب. انتهينا الآن في الجزء الثالث من القسم جيم إلى قراءة في أحد أبواب كتاب الخصائص لابن جني، وعنوانه باب في فرق بين الحقيقة والمجاز، من الصفحة كتبه محصورة في محورين. أنا أعيد عليكم الآن وأراجع معكم ما كنا تكلمنا فيه. يعني أنا انتهيت الآن من إملاء البرنامج المكون من وحدتين، الأولى من هما خاصة بعلم البيان تاريخه ومكونات البحث فيه، وكنا عندما تعرضنا له بالشرح كنت قد قلت لكم تصوروا علم البيان عند مؤلف متأخر نسبيا مثل الخطيب القزويني، ونحن يعني نعتمد هذا التقسيم، تقسيم القزويني، تذكرون طبعا منذ الفرقة الأولى والكلام عن تكون البحث البلاغي من علوم المعاني والبيان والبديع. ونحن في الفرقة الأولى تكلمنا قدر المستطاع في علم المعاني، وجئنا في الفرقة الثانية ودرسنا أبواب علم البيان بمكوناته كما يعني ارتضاها الخطيب القزويني الذي ارتضينا منهجه في تقديم المادة. وتذكرون وما شاء الله كنتم تردون على سؤالي عندما أقول لكم ما المحوران الأساسيان في علم البيان، تقولون المجاز والكناية. عظيم. المجاز له أقسام والكناية لها أقسام. كنت أقول لكم تصوروا هذا هو وضع البيان أو علم البيان ومكوناته هذه هي مكونات علم البيان عند الخطيب القزويني، المجاز والكناية، المجاز بأقسامه. طيب والمجاز له قسمان أساسيان عند الخطيب القزويني، ما هما؟ تذكرون أنهما الاستعارة والمجاز المرسل. طيب الاستعارة لها أقسام أيضا، تذكرون تقسيماتها إلى تصريحية ومكنية وإلى كذا وكذا باعتبارات مختلفة كما يلزم الخطيب القزويني. والكناية تذكرون أقسامها أيضا بحسب المكنية عنه، إلى الكناية عن صفة وكناية عن موصوف أو ذات وكناية عن اسم. نعم، هذه الصورة الأخيرة لعلم البيان، نفترض أنها الصورة الأخيرة التي ارتويناها كما قدمها لنا الخطيب القزويني. عظيم. كيف تكونت هذه الصورة؟ كيف التأمت مباحثها على هذا النحو؟ إلى أي مدى ساهم بلاغي قدير مثل عبد القاهر البرجاني في تكوين هذه الصورة؟ كانت بقية وحدات أو بقية أجزاء الوحدة تقودنا إلى هذا. لقد درسنا في الأول طبعا بعد مقدمة الكتاب التي تذكرنا بالدرس البلاغي عموما وموقع علم البيان من الدرس البلاغي عموما، درسنا الكلام الذي يحمل عنوان عبد القاهر وحدود بحث البيان، وأذكركم بأننا قلنا أن عبد القاهر ساهم بأشياء كثيرة أو بعناصر كثيرة في أن يقدم لنا أبواب علم البيان كما استقرت عند الخطيب القزويني. هل تذكرون عندما قلنا أن عبد القاهر كان يقول أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة؟ أعرف أنكم تذكرون، وأتمنى من الله أن أكون صادقا فيما أعرفه أو أن تكونوا عند حسن ظني. قلنا نعم، قال إن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة. إذن هناك مجاز غير الاستعارة في داخل المجاز الذي قلنا إنه أحد المحورين الأساسيين اللذين يتكون منهما البحث في علم البيان. طيب ما المجاز الآخر غير الاستعارة؟ طبعا كان عبد القاهر يلمح ويصرح كثيرا بأن هناك مجازا آخر غير الاستعارة. قال إنه ان العلاقة فيه تكون ملابسة ليست من باب التشبيه، لان الاستعارة العلاقة فيها هي علاقة التشبيه. فاذا كان المجاز قائما على علاقة المشابهة فهو استعارة. طب واذا لم يكن العلاقة فيه مشابهة؟ قال عبد القاهر، سماه عبد القاهر فقط مجاز، وقال ان العلاقة فيه ملابسة غير المشابهة، لكن لم يسميه المجاز المرسل. وصف هذا المجاز الذي تقوم العلاقة فيه على ملابسات صلات او علاقات ليست هي علاقة المشابهة، الاخرون او اللاحقون على عبد القاهر هو الذين سموه بالمجاز المرسل. اما عبد القاهر فقد اكتفى بان يقول ان المجاز هذا الذي درسناه عند الخطيب القزويني، ولا نتكلم الان عن عبد القاهر اخر، ولا نتكلم عن ان هذا المجاز نفسه هو الذي سماه عبد القاهر اللغوي، بس لكن هذا في الوحدة القادمة في الوحدة الثانية. لكن هذا المجاز تحدث عن عبد القاهر وقال انه ينقسم الى استعارة والى مجاز اخر، قال ان علاقته ملابسة غير المشابهة. اما الاستعارة فاذا كان المجاز علاقته مشابهة فهو استعارة، واذا لم يكن فهو مجاز. قال عبد القاهر هذا اذا كانت ملابسة غير المشابهة، لكنه لم يصفه بكلمة المرسل. الوصف المرسل وصفه الآخرون. طيب والاستعارة قرأنا عند الخطيب أنها تنقسم، أو عند محمد بن علي البرداني، لأن نصنا في الكتاب الذي يتناول الاستعارة هو من كتاب الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي البرداني. الاستعارة عنده من أقسامها الشهيرة، وهما القسمان الشهيران لها، التصريحية والمتنية. عظيم. عبد القاهر المح الى هذا. هل تذكرون عندما تحدث عن انه رايت اسدا فوق جواد؟ هذا استعار عظيم. ولكن تذكرون عندما قال وصنف اخر من الاستعاره، صنف اخر من الاستعاره يضمه الناس الى ما كان مثل رأيت أسدا فوق جواد. طب ما هذا الصنف؟ قال هو ما كان من نحو بيت لبيد، تذكرون؟ إذا أصبحت بيد الشمال زمامها وغداة ريح قد وزعت وقرة، إذا أصبحت بيد الشمال زمامها. الصنف من الاستعارة الذي مثلنا له، تذكرون بيت المتنبي عندما قال في وصف جيش سيف الدولة ولقائه بجيش الروم الكثير العدد، أتوك يجرون الحديد عليهم، أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازمه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. أنا أتي ببيت المتنبي هذا الأخير والشطر الأخير لكي تنتبهوا وتفهموا أيضا ما قاله لبيب عندما قال إذ أصبحت بيد الشمال زمامه، جعل للشمال يدا، لريح الشمال يدا، وجعل لقرة البرد ولفحة البرد الشديدة جعل لها زماما تقوده أو تمسك به ريح الشمال، تمسك به ريح الشمال بيدها، فجعل لريح الشمال يدا وجعل للقرة زماما. وكان هذا يعني أنه شبه ريح الشمال بإنسان له يد، وشبه القرة بدابة لها زمام تقاد منه. وقال هذا صنف آخر من الاستعارة. أضفنا نحن إليه من أمثلتنا قول المتنبي وفي أذن الجوزاء منه، أي من الجيش، زمازم أصوات، أي أصوات هذا الجيش الكثيف الكثير العدد تصل لكثرة الرجال وكثرة الفرسان وكثرة أصواتهم تصل إلى أذن الجوزاء. الله، هل أصبح للجوزاء أذن؟ طبعا شيء ليس به، جعلت الرجل أسدا وليس الرجل بأسد، تجعل الشيء الشيء ليس به. أنتم تعرفون هذا، أنا واثق إن شاء الله من صدق ظني يعني بكم، أن تجعل الشيء الشيء ليس به. طيب وفي أذن الجوزاء منه زمزم، قال أن تجعل للشيء الشيء ليس له، أن تجعل للشيء الشيء ليس له. أعتذر منكم قليلا لأرى التليفون الآخر. لا إله إلا الله، أين التليفون؟ التليفون في جيبي. نعم. أعود إليكم متصف لقطع الكلام. أما وقد جعل للجوزاء أذنا فقد جعلها تسمع، أو أنه جعلها إنسانا وشبهها بالإنسان فقد جعل لها أذنا تسمع. نحن الآن في إطار الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية. عبد القاهر قال: هما صنفان من الاستعارة وليس صنفا واحدا. طبعا هو صاحب هذه التفرقة، لكنه لم يسمي الاستعارة الأخرى بالمكنية ولا سمى الاستعارة الأولى بالتصريحي، اكتفى بهذه العبارة المركزة جدا، أن تجعل الشيء الشيء ليس به، أن تجعل الرجل أسدا والرجل ليس بأسد، أو أن تجعل للشيء الشيء ليس له. جعلت للجوزاء أذنا وليس للجوزاء أذنا، جعلت للشمال يدا وليس للشمال يد، جعلت للقرة قرة البرد زماما وليس لها زمام. هل تذكرون المثل الآخر؟ عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا به، ليت ما حل بنا به، عضنا الدهر بنا به، جعل للدهر نابا ولم يجعل له نابا إلا وقد شبهه بحيوان مفترس نفس الشيء. أنا أحاول أن أذكركم بما هذه كلها تقديمات أو هذه كلها مساهمات قدمها عبد القاهر، قدمها عبد القاهر للبحث في البيان كما عند المتأخرين. قدم لهم انقسام المجاز إلى استعارة ومجاز آخر سماه المتأخرون مرسلا، وقدم لهم تقسيم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية دون أن يذكر الاسمين، دون أن يذكر الاسمين، ولكن قال هذا صنف وهذا صنف، هذا صنف وهذا صنف، ثم عرفه أو يعني حده حد كل من القسمين بالعبارة المكثفة جدا المركزة جدا اللي هو وهي قوله أن تجعل الشيء، أن تجعل الشيء الشيء ليس به، وأن تجعل للشيء الشيء ليس له. أنا فقط أراجع معكم وأذكركم الكلام عن القيمة الفنية لصور التجوز، لصور المجاز. في الكلام هنا أيضا قال لنا، أضاف لنا شيئا، قال إن الاستعارة إنما تكون مجازا إذا جاءت على حد التمثيل، التمثيل على حد الاستعارة. تذكرون عبد القاهر قدم لنا ما سماه اللاحقون الاستعارة التمثيلي، عبد القاهر قدم لنا ما سماه اللاحقون الاستعارة التمثيلية، يعني ساهم عبد القاهر كثيرا في الحقيقة وتكلم كثيرا عن الكناية وإن لم يقسمها التقسيمات اللاحقة، لكن عبد القاهر تكلم عن الكناية وتكلم عن المجاز وقسم المجاز إلى استعارة ما تضيف إلى المعنى في ذاته، وإنما تضيف إلى تصويره وتقديمه في صورة أنهى وصورة أجمل وصورة أكثر تأكيدا مما لو قدم مجردا. فرق كبير بين أن تقول أنه فلان شجاع جدا جدا، ولكن كما يقول لدى أسد شاك السلاح المقذف له لبد أظفاره لم تقلم. أظن هنا الصورة أصبحت في غاية الفخامة، وأصبحت الشجاعة مقدمة بطريقة أبهى وأجمل وأوقع في النفس من الطريقة. قال إن الكناية والاستعارة وصور البيان كلها تقدم المعنى بطريقة أبهى وأجمل وآكد، وهذا ما سنجده وربما أو مربما ما أشار إليه ابن بني قبله عندما قال إن المجازة يزيد المعنى تأكيدا وتشديدا وقوة. هم لاحظوا هذا وهو لاحظه وأكده وأخذه عنه اللاحقون عندما تكلموا عن هذه الصور. أرجو أن يعني تكون في هذه العجالة أولا يعني تحقيقا لرغبة في داخلي أن أتواصل معكم، وأشكر ابني العزيز الأستاذ رامي أحمد أنه ساعدني في هذا، لأنه هو الذي سيتولى رفع هذا الكلام إليكم وإيصاله إليكم، وسوف يتلقى منكم أيضا أسئلتكم ويعيدها إلي إن شاء الله لأجيبكم عنها في لقاءات التالية. إنما أرجو أن تراجعوا جيدا مفردات المقرر في الوحدتين. وأنا أعتذر في الحقيقة عن عدم قدرتي على اللقاء بكم مباشرة، ولكني واثق من يعني حسن تصرفكم في مثل هذا الموقف الذي نجد جميعا أنفسنا فيه. أرجوكم مرة أخرى أن تراجعوا وأن تسجلوا أسئلتكم وأن تلقوها إلى الأستاذ رامي، وهو بدوره سوف يوصلها إلي وسأتولى الإجابة عنها، كما سأتولى بإذن الله شرح مفردات الوحدة الثانية شرحة مفصلة بعد أن تكونوا قد دققتم النظر فيها وعرفتم أو تدربتم على كيفية القراءة بالتتابع الذي ورد كما أمليته عليكم. يعني نحن نقرأ كما حددنا لأنفسنا، قد نقرأ صفحة متأخرة قبل صفحة متقدمة. لماذا؟ لكي نعيد ترتيب كلام عبد القاهر الذي كان يكتب في البدايات ولم يكن يهتم بمسألة التبويب والتفصيل وكما نفعل نحن الآن، إنما كلامه على أي الأحوال مفهوم، والمطلوب منا فقط أن نعيد ترتيب هذا الكلام، وعندما نفعل هذا سنجده سهلا بإذن الله. أكرر تحياتي لكم وتمنياتي الطيبة ودعواتي لكم بالسلامة من كل سوء.